كثير من الجمعيات واللجان الخيرية لما يعطي شيء قليل ويخلي هذا الإنسان يضطر يحتاج. هو السنة ليس هذا، السنة أني إذا استطعت بدل ما أوزع على 20 واحد أعطي إنسان واحد أخليه يصير غير محتاج، خلاص عنده رأس مال يستثمره ولا كذا، هذا أفضل من أن أوزعها على 20. نحن نعطيها 20 في النهاية ولا واحد فيهم صار مستغني، يظلوا كلهم على الأقل واحد صار مستغني. ولو اشتغلنا بهذه الطريقة نغني الناس واحد وراء الآخر فيقل الفقر قلة حقيقية، لكن لما أوزع على الجميع يظل الكل فقراء. مفهوم شرحته أنا في ألبومي فن الإحسان، أعيده هنا لهذا المعنى الذي يطبقه سيدنا علي رضي الله عنه، وكان عنده حب شديد لأن يفعل هذا، ويقول لئن أقضي لامرئ مسلم حاجة أحب إلي من ملء الأرض ذهبا وفضة. فكان يحب هذا العطاء، يحب أن يعطي. وكان رضي الله عنه يعني كما ذكرت لكم واسع الصدقة، واسع الصدقة، يحب التصدق وكثير التصدق رغم أنه يعيش حياة زهد وحياة فقر. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، الآية التي في سورة البقرة، يقول نزلت في علي بن أبي طالب، كان عنده 4 دراهم، يوم الأيام ما عنده إلا 4 دراهم، فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلانية واحدا، فنزلت فيه الآية، وهي لكل من يفعل مثل هذا الفعل. وجاءه سائل يوم الأيام يطلب إحسانا، فقال لابنه الحسن، قصة لطيفة جدا، قال اذهب إلى أمك فاطمة رضي الله عنها فقل لها تركت عندك 6 دراهم، 6 دراهم يعني 6 ريالات، فهاتي منها درهما، ارسلي لي درهم أعطي هذا الفقير. فذهب ثم رجع فقالت إنما تركت 6 دراهم للدقيق، يعني عشان نشتري طحين نحتاج 6 5، ما نقدر نشتري فيها طحين، يعني يباع بكميات محدودة فنحتاجين 6، لو صارت 5 ما أقدر أشتري طحين ونعيش بدون طحين بدون خبز. فرجع ابن الحسن وقال له، فقال رضي الله عنه لا يصدق إيمان العبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده، تثق أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك أكثر من المال الذي في يديك وأنت ضامنه، ثقتك بالله تكون أعلى. اذهب إليها وقل لها ابعثي بال6 دراهم كلها ادفعيها. فطبعا هي تحت أمر سيدنا علي أرسلت 6، فأخذ 6 وأعطاها كلها للسائل، وظل بيت علي بدون طعام. ما زال هو جالس في مجلس بين الناس، مر به رجل معه جمل، الرجل يقول من يشتري هذا الجمل؟ فقال علي بكم الجمل؟ كم تبيعه؟ قال 140 درهم. قال اعقله، اربطه، شريته منك بشرط أن تؤخر لي الثمن، يعني أدفع لك مش الآن بعد فترة. قال نعم قبلت. فربطه الرجل وجلس. بعد شوية جاء رجل آخر فقال لمن هذا البعير؟ فقال سيدنا علي لي. قال تبيعه؟ قال علي نعم. قال بكم؟ شوف البيع والشراء، بعض الناس يقول لا يجوز المبالغة، هذا بيع وشراء من حقه إن شاء الله 300% ما في مشكلة، بشرط أن لا يكون فيها احتكار. فقال سيدنا علي 200 درهم. فوافق الرجل فورا، قال شريت، وأعطاه 200. فقام سيدنا علي وأعطى الرجل هذا اللي شرى منه الجمل 140، ثم أخذ 60 درهم وذهب بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطاها 60 درهم. قالت ما هذا؟ إيش 60؟ فقال هذا الذي وعدنا، وعدنا الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن لما وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما نقص مال من صدقة، وجاء في كتاب الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالله سبحانه وتعالى عجل لنا، أنت أنفقت 6 في دقائق جاتك 60. كان هكذا ثقته بالله عز وجل وثقته بعطاء الله سبحانه وتعالى. مكانة علي رضي الله عنه مكانة عظيمة جدا، وأعظم هذه المكانة مكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكانة سامية، مكانة عظيمة. يكفي أنه زوجه ابنته أحب الناس إليه، وجاءت أحاديث كثيرة كثيرة جدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. يقول سيدنا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، يقول وهو من أعظم العلماء في الحديث، كان يحفظ أكثر من 700,000 حديث من الصحيح والضعيف وغيره. فيقول سيدنا الإمام أحمد: لم يروى في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان، ليست ضعيفة، ما روي في فضائل علي رضي الله عنه. أكثر واحد جاء فيه مدح من بين كل الصحابة هو علي رضي الله عنه، أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان، مدح مباشر. هذا لا يدل على أنه أفضل منهم، لكن يدل على أنه مدح هذا المدح. بعدين يفسروا يقولون: ليش اشتهرت الأحاديث في مدح علي وكان في الصحابة مثل أبو بكر وعمر من هو أفضل منه؟ فبين الإمام أحمد وغيره، فيقول: وذلك لأنه رضي الله عنه، الأسباب اللي خلت مدحه ينتشر ويكون في الأحاديث في مدحه يعني تستقر وتنتشر لأسباب، يقول: تأخرت وفاته عن سابقيه من الخلفاء، ووقع الاختلاف في زمانه، وخرج عليه من خرج، ثار عليه من ثار، ويعني سبه من سب، فقام الصحابة بنشر فضائله للرد على من خالفه. لما سبوه الناس قام الصحابة وتكلموا ونشروا الأحاديث التي تمدح في الرد على مخالفيه، وبدأ الناس يبحثون عن هذه المناقب حتى يردوا على خصومهم، فذاعت وانتشرت بين الناس. هذا هو السبب العلمي في هذه المسألة. من أعظم المناقب لسيدنا علي أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقربين، يعني أهل البيت درجات، هو من المقربين من أهل البيت. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين النصارى نجران لما جاءوا إلى المدينة الاختلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، ونزلت الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. نحن ندعو على أنفسنا إن كنا ظالمين، وأنتوا ادعوا على أنفسكم إن كنتم ظالمين. فلما نزلت الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصارى ومعه، اسمعوا، علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحق. ثم وضع عليهم رداءه. الآية ماذا تقول؟ تقول: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فجاء بأبنائه الحسن والحسين وفاطمة، ونساءنا ونساءكم، فخرج بابنته فاطمة، وأنفسنا وأنفسكم، فأخرج نفسه وأخرج علي كأنه نفسه، جعله بمنزلة النفس. فأي مكانة وأي فضل أعظم من ذلك؟ فهكذا كانت مكانة علي رضي الله عنه. وعن ربعي بن حراش حدثنا علي بن أبي طالب فقال: لما كان يوم الحديبية خرج إليهم أناس من المشركين وفيهم سهيل بن عمرو، حدثتكم عن قصة الحديبية، ومعه أناس من رؤساء المشركين، فقالوا: خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا ورقائنا، يعني في ناس أسلموا في مكة وتركوا مكة وهاجروا إليك يا محمد، وليس بهم فقد في الدين، مو قضية الدين خرجوا، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا، ما يبي يعملوا العمال اللي عندنا، أو بعضهم عليهم ديون فما دفعوها، فارددهم إلينا يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لتنتهن أو ليبعث الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم. فبدأوا الصحابة: من هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم يهدد به الكفار؟ رجل يحصدهم حصد بالسيف، قلب مطمئن بالإيمان. فقال أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خاصف النعل، اللي قاعد يصلح النعال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعلي نعلا لأجل أن يصلحها. ثم يقول علي في تكملة هذا الحديث عشان يقول لهم إن هذا لا أحد يشك فيه: فالتفت إلينا علي ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه مكانة علي رضي الله عنه. ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: لا يحبك إلا مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم علي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. هكذا مكانت علي. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من فضائل علي. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: شهدت عليا يناشد الناس لما كثر السب من الخوارج وخصومة عليه، فوقف ينادي في الناس فقال: أنشد الله، يعني أسألكم بالله، من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم، وقد حدثتكم عن غدير خم بعد الحجة الوداع، من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، من سمع هذا أسأله بالله أن يقف. يقول عبد الرحمن: فقام 12 من الصحابة كلهم من أهل بدر كأني أنظر إليهم، فقالوا: نشهد أننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. حديث يرويه الإمام الترمذي ويقول عنه حسن صحيح. هذه مكانة علي رضي الله عنه، وشهدت له الأحاديث بأنه من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك عدة مرات، ومنها الحديث الذي يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صور، صور يعني نخل قليل في المدينة، فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. يقول: فجاء أبو بكر فهنأناه، ثم قال صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي فيقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف من الذي سيأتي، بغض الوحي قال له: في الآن واحد من أهل الجنة سيأتي. فجاء عمر، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الباقي من الحديث؟ ثم قال: يطلع عليكم رجل، يعني مرة ثالثة، من أهل الجنة. يقول جابر راوي الحديث: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصغي، يعني يميل برأسه من تحت السعف، سعف اللي هو جريد النخل، ويقول: اللهم اللهم إن شئت جعلته عليا، يا ربي كن علي. إذا ما كان يعرف من، فجاء علي فهنأناه. فهذه بشارة له من أهل الجنة. ويروي عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. حديث يعني بعض العلماء ضعف، بعض العلماء قال حسن، لكنه هو رابعهم، هؤلاء الذين يسمونهم العشرة المبشرين في الجنة. ويقول علي: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي، ماسك بإيدي، ونحن في سكك المدينة، إذ مررنا بحديقة، فقلت: يا رسول الله، ما أحسنها من حديقة، حديقة جميلة. فقال له صلى الله عليه وسلم: لك في الجنة أحسن منها. فبشارة، بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ولذلك مكانة علي رضي الله عنه عند الصحابة كانت عالية جدا جدا. أشير إلى بعضها بسرعة. من هذه: بعض الناس انتقص من علي لما صارت الخلافات بوجود سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال سعد، يرد على هؤلاء الذين انتقصوا عليا: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في علي ثلاث خصال، ثلاث صفات، ثلاث فضائل، لأن يكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم، سمعته يقول: إنه مني بمنزلة هارون من موسى، ألا إنه لا نبي بعدي، هذه في غزوة تبوك، وسمعته يقول: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه كانت في خيبر، وسمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا في كما ذكرت لكم في غدير خم. وفي مشهد مجلس لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، قام رجل فسب عليا فانتهره سعيد، وروى له الحديث الذي فيه العشرة المبشرين بالجنة، ثم قال: لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه مع رسول الله أفضل من كل عملكم ولو عمر كعمر نوح عليه السلام. هكذا حتى خصومه شهدوا له، معاوية رضي الله عنه هو يعرف ويشهد بمكانة علي. لما طلب، تذكرون ذكرت لكم، قال لضرار ابن ضمرة صف لي عليا، وكان صاحب لعلي، فوصفه بهذا الوصف. ماذا قال معاوية؟ طبعا اللي في المجلس لما سمعوا وصف علي بهذا الإيمان وهذا العبادة وهذه التقوى اختنق الناس بالدموع، وتقاطرت دموع معاوية، ثم قال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. هكذا إذن. ومع ذلك سيدنا علي ما كان يتجرأ على أن يفضل نفسه على الصحابة الكبار. يحدث عن ذلك محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، فيقول: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فيقول محمد بن الحنفية: فخشيت أن يقول، لو سألت مرة ثالثة أن يقول عثمان، فما سألت بنفس الطريقة وإنما غيرت، قلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، لماذا تضعني مع هؤلاء العظماء؟ وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الأفضلية هي لأبي بكر ثم لعمر، والجمهور على الثالث عثمان، لكن هناك اختلاف من الصحابة وبالذات من أهل الكوفة من يفضل علي على عثمان، فالثالث والرابع عثمان وعلي بالاتفاق، كلهم متفقين على أن الثالث والرابع هو علي وعثمان، بعضهم يقدم عثمان بعضهم يقدم علي، ولا حرج في ذلك. وما أروع تلك الكلمة، ودعونا نختم بها، التي قالها المحدث الثقل حج العابد الفقيه أيوب السختياني، قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.